لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبياء أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. إلى هنا الله عنك. لا حول ولا قوة. يقول تعالى قد يعلم الله المعوقين المخذلين للمجاهدين يعوقونهم بالإرجاف والتهويل أمر الأعداء وإظهار الضعف في المسلمين. قد يعلم الله, وقد هذه قد تأتي لمعاني لكن في مثل هذا السياق يقولون قد للتحقيق, والله يكون المعنى يعلم الله. قد يعلم الله المعوقين منكم, يعني أمر هؤلاء الدخلاء الجبناء هؤلاء لا يخفى أمرهم على الله, فالله عالم بهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هؤلاء إما طائفة أخرى وإما هم هذا من مظاهر التعويق ومن صور التعقيد, أنهم يقولون لمن أراد الخروج للجهاد هلموا إلينا, وين تروحون؟ ابقوا معنا, اقعدوا معنا, تعرضوا أنفسكم للأخطار. ويقولون لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا, لا يأتون الجهاد والقتال إلا قليلا, يعني يأتوا قد يكون إن المعنى لا يأتونها أبدا, ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف. يشحون على المسلمين بالمساندة والمساعدة. أشحة, جمع شحيح, قد يكون جمع أشحة جمع شحاح, شحة عليكم فإذا جاء الخوف, يعني اقترب العدو وجاءت أخبار العدو أو يعني وصل العدو, إذا جاء الخوف نعم فإذا جاء الخوف فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من شدة الخوف الذي عندهم, ينظرون نظر المذعور الخائف, هذا تصوير لجبنهم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت, هذا تصوير, انظر من يغشى عليه من الموت تجد عينه شاخصة وتدور, نسأل الله العافية, كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد, سلطوا ألسنتهم على المسلمين بالعيب بأنواع الطعن والعيب, ما سووا شيء, ما نفعوا, ما كذا,

وأنهم مع الأعراب في البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم. ما بيسأل عن أنبائكم. سؤال المحب الخائف على حبيبه يسأل عن أنبائكم، يتمنون أن يقع على المسلمين هزيمة واجتياح، يسألون عن وصار على المسلمين وسوّبهم الأحزاب، خلوا المدينة، أسروا من المسلمين أسراء. هذه أسئلته. نعم. يسألون عن أنبائكم. ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم، فتبا لهم وبعدا، فليسوا ممن يبالي بحضورهم ولو كانوا يبالى. فليسوا ممن يبالى بحضورهم. عندي يبالي الأخيرة يا. لا ما هي مناسبة. ليسوا ممن يعني يهتم بحضورهم ولا ينفع. لا لا خير في وجوده. نعم الله. نعم بعد. فليسوا ممن يبالى بحضورهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، فلا تبالوهم ولا تأسوا عليهم. لقد كان ولا تأسفوا ولا تأسوا عليهم. صح، تأسوا أو تأسوا كله. لقد كان لكم في إلى هنا صلى الله عليه وسلم المقطع انتهت الآيات. لا إله إلا الله الفعال لما يريد. لا إله إلا الله.